الحمد لله هذا ما خلق، الحمد لله من ما خلق، الحمد لله على ما سمته في الأرض، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله على كل شيء، الحمد لله من كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد في السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. يقول الله سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذوي الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فأمرنا سبحانه وتعالى أن نتذاكر أسماءه وأن نثني عليه وأن نحمده. ولا يخفى أن الله سبحانه وتعالى يجزي العباد يوم القيامة على الإيمان، فينقسم الناس يوم القيامة إلى مؤمن وكافر بس فقط، يعني ما فيش تأثيرات كثير. هو يوم القيامة إما مؤمنين وإما كفار. وأصل الإيمان الاعتراف بالله سبحانه وتعالى ربا والانقياد في طاعته. أصل الإيمان حب الله سبحانه وتعالى والذل لأمره. وأصل الكفر الجحود. يعني في مهارة في النفس البشرية نحتاج أو يحتاج كل واحد أن يكتسبها، وهي أنه يعترف بالفضل. إن واحد بيشوف النعمة، وقد علمنا الله سبحانه وتعالى أسماءه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن إله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. فكل اسم نتعلمه عن الله سبحانه وتعالى، وكل معنى يضاف إلينا في معرفة الله سبحانه وتعالى، كل ما تصورنا عن العبودية بيختلف، وكل ما تعلقنا بالله سبحانه وتعالى بيختلف، وكل ما انقيادنا لله سبحانه وتعالى بيختلف، وكل ما إيماننا بالله سبحانه وتعالى بيزداد. لا ينبغي على الإنسان أن يتغافل عن أي معلومة عن الله. يعني الصحابة كانوا إذا علموا معنى أن هناك معنى شرعي جديد، ولا يخفى أن الإيمان نزل متدرجا متوسعة، يعني كان الإيمان بينزل مع كل وقت بتنزل آيات، والآيات لما بتنزل بتضيف لهم معنى جديد، فكانوا حريصين على أن يتعلموا هذا ليه هذا المعنى. ويكلمنا قبل كده على أن أفضل العلوم وأشرفها هو العلم عن الله سبحانه وتعالى. أفضل العلوم على الإطلاق هو العلم عن الله سبحانه وتعالى، لأن شرف العلم بشرف المعلوم وليس أعظم من الله سبحانه وتعالى. نتذكر اسم اليوم إن شاء الله، اسم الله الحميد. الحميد، الله سبحانه وتعالى الغني الحميد، الولي الحميد، الحميد سبحانه وتعالى في السماوات والأرض، له الحمد في السماوات والأرض. يعني إيه الحميد؟ يقولوا الحمد، وهذا هذه قيمة نحتاج أن نتعلمها. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر له في المجلس الواحد أو في اليوم الواحد أكثر مما تستغفر، فالنبي صلى الله عليه وسلم يأتي يوم القيامة حامل لواء الحمد. والنبي صلى الله عليه وسلم يذكر عنه، بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يحمد الله سبحانه وتعالى دبر الصلاة أكثر من 165 مرة. يعني تخيلوا اللي هو بيستغفر في اليوم 100 مرة، هو بيحمد في الصلاة 165 مرة، ودبر كل صلاة 33 الحمد لله. 33 الحمد لله، عد خمس صلوات ده في الصلاة فقط. نوع السلام يحمد الله سبحانه وتعالى في الصباح وفي المساء، يحمد الله سبحانه وتعالى في السجود، يحمد الله سبحانه وتعالى في الركوع، يحمد الله سبحانه وتعالى في أذكار ما بعد الصلاة، يحمد الله سبحانه وتعالى في الطعام والشراب، يحمد الله سبحانه وتعالى على كل حال. وهو يسبق الأنبياء يوم القيامة بالحمد. فينهو هو إيه الحمد؟ قبل ما نتكلم عن الله سبحانه وتعالى الحميد، تعال نتكلم عن الحمد، حس إن احنا يبقى عندنا يعني تصور لمعنى الله سبحانه وتعالى الحميد. لما الله سبحانه وتعالى يذكر أنه هو الغني الحميد، هو الولي الحميد، نبقى احنا فاهمين الحمد. ايه الحمد؟ يقول هو الحمد هو الثناء. هل الحمد هو الشكر؟ هل الحمد هو الحب؟ هو ايه الحمد؟ يقول الحمد عكس الذم. يعني واحد حمد الرجل غير ذم الرجل، والأشياء وضدها تتباين. ان واحد بيذم واحد، ليه بيذمه؟ بيذمه لانه هو وجد فيه نقص في معاملته، فهو بيتضايق منه فبيذمه، او يذمه لانه لم يعطيه ما يتمنى فبيذمه، او بيذمه لانه ظن انه اراد الايذاء والضر به فبيذمه. فالله سبحانه وتعالى لا يذم مطلقا، بل هو سبحانه وتعالى الحميد الذي له كل صفات الجمال والكمال والجلال. يقولوا امتى الانسان بيحمد؟ يقولوا الحمد الثناء. يقول لا، الحمد مش ثناء بس، ما هو الثناء ان انا بأثني على واحد. عارف لما انت في اللغة انت بتتكلم على فلان بتقول ايه، فلان ده كريم، فلان ده شجاع، فلان ده طيب، فلان ده شهم، فلان ده انت بتثني عليه باوصاف فيه. فيقولوا ما هو لو الحمد هو الثناء، هو ايه الاضافة؟ انما الحمد ازيد من الثناء، فيه معنى اعلى من الثناء اللي هو الحب. يقولوا ان الرجل لا يكون حامدا حتى يكون مثنيا محبا، يعني لازم يكون ايه، يكون بيحب، وهو بيحب طالع من من من قلبه كده الثناء، هو بيثني بحب. وهذا معنى عظيم من معاني الايمان، وهذا ضده الجحود، ضد الكفر. يعني على طول انت لما تشوف يقولوا الكفر ضد الايمان، والكفر جحود، والحمد اعتراف ان انا اعترف بالنعمة. في ناس مش بتشوف النعمة. ليه؟ الف النعمة لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف. ان هو الف النعمة، هو طول عمره بيطلع يصيف في حتة وبيشت في حتة، والتجارة راحة جاية، فهو من كتر المعالجة للأسباب الف النعمة. فلما الف النعمة ما عادش حاس انها نعمة. عارف احنا ما بنحسش بالنعمة لما بنفقدها. اما واحد مثلا لا قدر الله يتعب في عينه شويه يقول لك ده العين نعمه، لما يتعب في الكلى شويه يقول لك ده الكلى نعمه، لما المفاصل تتعب يقول لك ده المفاصل نعمه. فاحنا بنشعر بالنعمه لما ايه، لما بنشعر بالخطر على هذه النعمه. لكن الطبيعي ان الانسان يشوف النعمه فيقوله هل الحمد هو الشكر؟ يقول لا، الحمد ايضا مختلف عن الشكر. الشكر على الجزيل، جزيل العطاء. وقليل من عباد الله الشكور، كما قال الله سبحانه وتعالى وقليل من عبادي الشكور. سيدنا محمد كان سيد الشاكرين صلى الله عليه وسلم، والله سبحانه وتعالى يحب الحمادين ويحب الشاكرين، قال سنجزي الشاكرين. وإنه عصام يقوم الليل كله حتى تتورم قدماه، فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم يقول أفلا أكون عبدا شكورا؟ يقول انا دي نعم ربنا انعم عليا بنعم فانا بشكره. فيقولوا طبعا ده في حال الصلاه منفردا، عشان مش الامام هيقف يصلي يطول بالناس، فالناس تتعب. من اما بالناس فليخفف، فان فيهم الضعيف والكبير وذي الحاج. انما ايه، لو هو واقف يصلي مع نفسه بالليل، يقف يصلي لحد ما رجليه تورم، ورجليه تورم ده معناه ان الاورده ضعفت، فالدم بقى بينزل مع الشرايين ويجي طالع مش عارف يطلع، فيركن تحت شويه. فالنبي عصام يسال يقول يا رسول الله انت بتصلي لحد ما رجلك تتورم؟ فيقول افلا اكون عبدا شكورا؟ وربنا سبحانه وتعالى ذكر نوح عليه السلام انه كان عبدا شكورا، ذريه من حملنا مع نوح انه كان عبدا شكورا. فمش كل العباد بيعرف يرى النعمه، فيقولوا هل الحمد الشكر؟ يقول الحمد متضمن الشكر، والشكر متضمن الحمد، بس الشكر أعم من ناحية والحمد أعم من ناحية. الشكر أعم من ناحية الأفعال، يعني أنت ممكن تشكر بفعلك، زي ما النبي عصام كده كان بيقوم الليل ويقول إيه، أفلا أكون عبدا شكورا، زي ما سيدنا داود كان بيسبح ويقوب ويعبد وربنا يقول اعملوا آل داود شكرا. فهنا الشكر كان شكر عمل. فيقول الشكر عم من الحمد من ناحية الوسائل، لكن الحمد لا يكون إلا باللسان. فالنهاردة لما نتكلم عن الحمد احنا بنتكلم على عبادة لسانية، ذكر، يعني حاجة بتتقال باللسان فقط، لكنها لها معنى في القلب، ولها منطلق في القلب، ولها مردود على القلب. لها مردود عظيم، يعني انت مش متخيل مردود قد ايه. ده الحمد لله تملأ الميزان، الحمد لله بها تغفر الذنوب، ان قال سبحان الله بحمد 100 مره غفرت ذنوب وان كانت مثل زبد البحر. الحمد لله ترفع الدرجات، الحمد لله دي قصه مش بسيطه، ده افضل الذكر. الا ادلكم على خير اعمالكم وازكاها عند ملككم وارفعها في درجاتكم، خير لكم من الذهب والفضه، خير لكم من ان تلقوا عدواكم فتضربوا عنقهم وتضربوا عنقهم، قالوا بلى قال ذكر الله. فالحمد لله مش اي ذكر، ده من اعظم الاذكار، ده الذكر الذي ميز به النبي صلى الله عليه وسلم، انه حامل لواء الحمد صلى الله عليه وسلم. ولما نزل في الذهب والفضه ما نزل، الذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم، خاف اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نزل قال لهم انتوا الذهب والفضه لو بلغوا النصاب، نصاب الزكاه، نصاب الزكاه قد ايه؟ نصاب الزكاه قد ايه؟ 85 جرام ذهب عيار 24، اللي عنده عيار 21 يبقى 97، لكن هو زكاه الذهب اللي عنده نصاب المال، نصاب زكاه المال اللي عنده 85 جرام ذهب عيار 24 يبقى ده اسمه بلغ النصاب، اقل من كده ما عندوش زكاه، اكتر من كده اول ما يوصل 85 جرام ذهب عيار 24 وهو طالع يبقى ده اسمه ايه؟ نصاب. ينتظر بقى اذا مر عليه الحول تحل فيه الزكاه. فلما نزل في الذهب ما نزل ان هو من الاصناف من اصناف الزكويه، وان هو ينبغي ان يزكى الذهب والفضه، الصحابه خافوا فقالوا يا رسول الله اي المال نتخذ؟ قالوا طب لو احنا عندنا ذهب وفضه ما انفقناهاش فبشرهم بعذاب اليم يوم يحمى عليه في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لانفسكم فتكوى ما كنتم تكنزون. لا انا خاف ان انا يوم القيامه اتحمل اوزار ان انا عندي ذهب وفضه ما اخذتش الزكاه. فسالوا النبي عليه الصلاه والسلام نتخذ اي مال؟ فقال عمر انا اعلم لكم، يعني انا هروح ايه؟ هروح ابحث اسال النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثوبان وانطلق عمر وانطلقت في اثره. عمر ركب الدابه بتاعه يلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم ليساله. فقال يا رسول الله إن أنا خاف مما نزل. قالوا احنا صراحة آية الذهب والفضة وموضوع إن يكنزونها ولا ينفقونها ويحمى عليها في نار جهنم آية مخيفة، فقول لنا نعمل إيه؟ نبيع الذهب والفضة ونجيب تمر؟ نتاجر في العربيات؟ نتاجر في نعمل إيه؟ إيه الحاجة اللي في إيدينا نتخذ أموالنا، نضع أموالنا في أي شيء، في أي بضاعة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يتخذ أحدكم قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة مؤمنة تعينه على أمور الآخرة. قال له خلي قلبك يذكر ويشكر. قال له حاول تفكر بقلبك. قال له أهم من أنك أنت تحط مالك فين أنك تفهم مين اللي أعطاك المال، أنك تعرف تشكر، انك تعرف تقول شكرا، انك انت تعرف لما حد يعطيك حاجه تحمده، ان اللي حامل لما يسدي اليك احد معروف تفهم ان ده معروف. في ناس بتعتبر ان المعروف استحقاق، وديت يعني هذه مهاره بل هذه قيمه شرعيه، ان احنا نرى الخير. ان انت لما النبي عليه الصلاه يقول من صنع لكم معروف فكافئوه، فإن لم تستطيعوا أن تكافئوه فقولوا له جزاكم الله خيرا. بيعلمك أنك أنت لما حد يديك حاجة قل له شكرا، ولو أنت معرفتش تقول شكرا قل له ربنا يجزيك أنا مش عارف أجزيك. وده أول نقطة فيها أن أنا إيه؟ أن أنا أشوف الحاجة أصلا، أن أنا أعرف الخير فين، يعني أنا أشوف إن إيه المعروف. وأعظم المعروف العلم، لذلك يقولوا اتصدق بصدقة مال ولا صدقة علم؟ يقول له اعظم معروف العلم، ان واحد يعلمك عن الله. لذلك لما وقف النبي صلى الله عليه وسلم يقول امان الناس علي بصحبتي ومالي ابو بكر، فالشراح يقولوا ايه؟ وكانت منة النبي صلى الله عليه وسلم على الصديق اعظم من منة الصديق على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم صاحب كلب شكور بيعرف يحمد. فيقولوا الشكر اعم من ناحيه ايه الافعال. الشكر بيكون باللسان، ممكن تقول له شكرا، وممكن يكون بالايه بالافعال. يقول لك، ودي دايما من الفروقات بين الرجال والنساء، ان الست بتحب الشكر ايه كلام، والراجل بيحب يترجم الشكر ايه افعال. الحاجه الثانيه ان الشكر ممكن يكون للعباد، لكن الحمد لا يكون الا لله. فالحمد يكون باللسان، والشكر يكون باللسان والاركان. الشكر يكون للعباد، والحمد لا يكون الا لله. الحمد يكون على الثناء، يكون على المحاسن والاحسان، والشكر لا يكون الا على الاحسان. يعني انت لما بتشكر، بتشكر على حاجه اديها لك، على اكرام، على كرم، على عطاء، حد اداك حاجه فتقول له شكرا، وهذا مهم. لكن الحمد اعلى من الثناء واعلى من الشكر. ان انت لما بتحمد، انت مش بتقول إيه الحمد لك على ان اعطيتني، على ان هديتني، على ان انزلت القرآن، على ان هديتني الى الاسلام، فهذا احد معاني الحمد. انما هناك معنى اعلى في الحمد، اللي هو ان الانسان يحمد الله على كمال اوصافه. يقولوا الحميد فعيل، صيغة فعيل بتيجي صيغة مبالغة على كثرة الفعل، تعدد الفعل. حد عمل مرة واثنين وثلاثة، فده بيبقى فيه مبالغة. او حد عمل حاجة مرة بس عملها بطريقة بكيفية كبيرة جدا، فبيطلق عليه في المبالغة. فيقولوا الله سبحانه وتعالى الحميد. يعني ايه الله الحميد؟ قالوا الحميد يعني الفعيل، يعني الذي يحمد سبحانه وتعالى طاعات العباد. قالوا طب ما ده معنى الشكور. فقالوا لا لا، الفعيل تأتي بصيغة المفعول، زي القتيل معناها المقتول. فهنا الحميد يعني سبحانه وتعالى الذي لا يحمد إلا هو. الحمد لله رب العالمين، أول كلمة في القرآن فتحة، الحمد لله رب العالمين. الحمد لله في الأولى والآخرة، له الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. إن الحمد له وحده لا شريك له، هو يحب أن يثنى عليه، وهو حقيقة لا يثنى إلا عليه، لا يستحق الثناء والحب والخضوع إلا الله سبحانه وتعالى. له الحمد وحده لا شريك له. يقولوا الحمد لله اختصاص، انه لا يحمد الا الله سبحانه وتعالى. فممكن يعني ممكن عبد تحمد فيه فعل معين، لكنك انك تثني على احد بصفات الجمال والكمال والجلال، هذا لا يكون الا لله. يقول الله سبحانه وتعالى وهو الله لا اله الا هو، له الحمد في الاولى والاخره، وله الحكم واليه ترجعون. لا إله إلا هو، له الحمد في الأولى، له الحمد في الدنيا، وله الحمد في الآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين. الله سبحانه وتعالى حميد، يعني محمود في ذاته. يقولوا حميد غير محمود، محمود غير محمد. أحمد هو أحمد الخلق لله، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو اسمه أحمد، وصفته أنه حماد، يعني أحمد خلق الله إلى الله، يعني كثير الثناء على الله، كثير ذكر الله بجميل أوصافه، كثير ذكر الله بجميل إنعامه، كثير ذكر الله بجميل جلاله، بعظيم جلاله، كثير ذكر الله سبحانه وتعالى بالجلال والإكرام، بالعظمة والمهابة والعزة والمجد، وبالنعم والإكرام والعطاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم أحمد خلق الله إلى الله. ما من أحد حمد الله إلا وحمد النبي صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى أعظم منه. لذلك يوم القيامة النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه في الشفاعة العظمى يقول ايه؟ فأخرج تحت العرش فيلهمني ربي محامد لم يحمده احد قبلها. يعني ان كان مفتاح الشفاعة الحمد، مفتاح ابواب السماء الحمد. ذلك يقولوا الدعاء منه دعاء الثناء، الانسان يثني على الله سبحانه وتعالى، ألذ بهذا الجلال والاكرام. ان النبي عليه الصلاة والسلام هو احمد الانبياء على الاطلاق، اكثر النبي حمد الله سبحانه وتعالى على الاطلاق، بل اكثر البشر على الاطلاق حمدا لله والنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك من افضل الادعية او يعني مما ينبغي ان نتعلمه ان نتعلم الثناء على الله سبحانه وتعالى من النبي صلى الله عليه وسلم. هو يقول لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. ف الله سبحانه ده احمد. طب محمد ده يعني عنده صفات يحمد لأجلها، كل صفة هو فيها متميز، يعني هو شجاع؟ لا هو أشجع الناس. هو كريم؟ لا هو أجود الناس. فده اسمه ايه؟ عنده صفات كتيرة كل صفة فيها هو متميز فيها، ده اسمه ايه؟ محمد. محمود عنده صفات كتيرة من ناحية العدد متميز فيها، فالنبي صلى الله عليه وسلم أحمد ومحمد ومحمود. لكن الله سبحانه وتعالى بيقوله الحميد بمعنى المحمود، يعني الذي يثنى، يعني عنده من الصفات الذي بها يثنى عليه ويذكر بها وبها يحب ولأجلها يحب. يقوله لا، بس الحميد مختلف عن المحمود. يقوله ايه الاختلاف في الحميد ومحمود؟ يقوله الحميد المستغني الذي لا يحتاج الى حمد الحامدين اليه، يعني هو حميد قبل ان تحمده انت، هو يستحق الثناء سواء انت حمدته ام انت كفرته، سواء انت حمدته واعترفت بنعمته او جحدته، سواء ذللت لعظمته ولكبريائه ولقوته ولغناه ولرحمته ولصفاته الجميله او لم تفهم هذا، فهو حميد في ذاته. يقولوا الحميد في ذاته، يعني الذي لا يثنى على ذاته إلا هو، هو سبحانه وتعالى يستحق الحمد. هو أثنى على نفسه، هو عنده ملائكة تثني عليه ليل نهار، كل المخلوقات تسبح بحمد الله، ما فيش حد من البشر الله سبحانه وتعالى ينتظر أن يحمده. بلا، مش منتظر أن أنت تحمده، بل أنت تنتفع بحمد الله. يعني الحمد لله دي تنفعك أنت، لكنها لا تنفع الله سبحانه وتعالى. فهو سبحانه وتعالى حميد في ذاته، حميد في صفاته. شوف كده صفة الله: الرحمن، الرحيم، الملك، القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر، الخالق، الباري، المصور، الغفار، القهار، الوهاب، الرزاق، الفتاح، العليم، القابض، الباسط، الخافض، الرافع، المعز، المذل، السميع، البصير، الحكم، العدل، اللطيف، الخبير، الحليم، العظيم، الغفور، الشكور، العلي، الكبير. له كل صفات الجمال، كل صفات الجلال. هو سبحانه وتعالى حميد في صفاته، حميد في أفعاله. كل أفعال الله سبحانه وتعالى تستحق الحمد، كل أفعال الله سبحانه وتعالى تجعلك تحب الله سبحانه وتعالى، كل أفعال الله سبحانه وتعالى تجعلك تثني على الله سبحانه وتعالى. أبدا لا يذم من أي جهة من الوجوه، بل هو سبحانه وتعالى يثنى عليه في كل أفعاله، في كل أقداره، في كل شرعه. حكيم سبحانه وتعالى، عليم سبحانه وتعالى، رحيم سبحانه وتعالى، قوي سبحانه وتعالى، مجيب سبحانه وتعالى، قريب سبحانه وتعالى. فأنت بتثني عليه بجميل أوصافه، ده اسمه حمد. يبقى الحمد على ايه؟ على الاحسان، على الاكرام، على العطاء، على النعم، ده اول قسم من اقسام الحمد. والحمد على ليه؟ على الصفات الجميلة. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سالما من رجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيره. ان الله سبحانه وتعالى يحمد لتفرده، يحمد لانه لا يحتاج الى احد، يحمد لانه لا شريك له، يثنى عليه لانه لا يذل لاحد، لانه عزيز يغلب الجميع. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، الكل يحتاج الى ولد، هو بدون الولد الناس لا يكمل، هتذكر انت؟ شوف سيدنا ابراهيم، ومن جميل دعاء ابراهيم واجعل لي لسان صدق في الاخرين، قول له يا رب اذكر في الاخرين بالخير. وكان واعطاه الله سبحانه وتعالى هذا، ان سيدنا ابراهيم لا يذكر الا، ما فيش بعد كده نبي من الانبياء جاء الا من نسل ابراهيم، جعل الله في النبوة في ذرية ابراهيم، والانبياء يذكرون الاب ابراهيم الخليل عليه السلام، ورفع الله ذكر ابراهيم وجعل له لسان صدق. كل الاقوام من بعد ابراهيم يذكرون ابراهيم بالخير، اليهود يذكرون ابراهيم بالخير، النصارى يذكرون ابراهيم بالخير، المسلمين يذكرون ابراهيم بالخير. سيدنا ابراهيم رفع ذكره، والله سبحانه وتعالى اعطى النبي صلى الله عليه وسلم اعظم ما اعطى ابراهيم، قال ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. لما قالوا إن النبي لا عقب له، وإن الأنبياء كانوا قبل ذلك لهم عقب يكونوا أنبياء، فقال الله سبحانه وتعالى إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. هو بيقولوا ملكش عقب عشان أنت دينك مش هيكمل، أنت دينك مكمل ليوم القيامة، عشان دينك هينقطع، عشان نسلك هينقطع، إن شانئك هو الأبتر وأنت مرفوع عند الله سبحانه وتعالى. فهنا كل الناس، كل المخلوقات تحتاج إلى ولد للاستمرار. الحمد لله الذي لم يتخذ ولد، فيحمد ويثنى عليه لتفرده، الأحد الصمد الوتر الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، الواحد الأحد، يثنى عليه بأحديته ولم يكن له شريك في الملك، بأحديته في ملكه وأحديته في استحقاقه للثناء، أنه لا أحد يستحق الثناء إلا الله. الناس أنت بتثني عليها من باب المجاملات، من باب أنه في بعض الأشياء يثنى على بعض الأشياء، وطبعا كلنا على قدره، الإنسان على قدر عجزه وضعفه وفقه واحتياجه، هو الإنسان. فأنت لو بتثني عليه أنت بتبقى فاهم أنك بتثني عليه في إيه؟ في حدود أنه إنسان، لكنه لا يثنى على أحد عبودية ولا يثنى على أحد استحقاقا إلا الله سبحانه وتعالى، فإنه لا يحب لذاته إلا الله، ولا يثنى على أحد بكمال أوصافه وجليل صفاته إلا الله سبحانه وتعالى. إن الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيره. يقولوا هذه آية العزة، هو جاء في التفسير، كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو كان التابعون يعلمون هذه الآية للصغار ويسمونها آية العزة. يقول الطفل تعالى تعالى معلمك حاجة تعرف تدخل بها الجنة، تعالى أعلمك عزة ربك، اثني على الله، قل الحمد لله. حمد الله سبحانه وتعالى نفسه لأنه متفرد بالخلق والملك، فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، عالم الملائكة، عالم السماء، عالم الجن، الحمد لله أنه واحد الرب، الحمد لله أنه رب العالمين وحده لا شريك له، يثنى عليه لأنه رب العالمين. أنت بتثني على الله ليه؟ لأنه هو حقيقة لا يثنى إلا عليه، الحمد لله رب العالمين. فله الحمد في تفرده ربا، في تفرده خالقا، في تفرده مالكا. يبقى الأولى الحمد لله في تفرده إلها، والثانية الحمد لله في تفرده ربا يثنى عليه بأنه لا يعبد إلا هو، ويثنى عليه بأنه لا خالق ولا مالك إلا هو، يثنى عليه بتفاجده بالإنعام، أن الله سبحانه وتعالى هو الذي ينعم. شوفوا الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. يثنى عليه أنه سميع قريب. تعرف حد سميع قريب؟ تعرف حد في أي وقت تتصل به يرد عليك؟ تروح له في أي وقت يعطيك؟ مهما أنت كنت بعيد ومهما أنت أخطأت، لو حبيت أنك أنت ترجع يقبلك؟ في البشر ما تعرفش، فيش حد في البشر يتعامل معك كده. انت لو تعبت، لو اخطأت في حد حكم البشر، والله ما يصبر عليك مرة مهما احسنت اليه. لو احسنت اليه دهرا ومرة رأى منك نقيصة، مش عارف، مش يعني انتوا بتشوفوا، يعني مش هيقول مثلا والله اصغر بيني وبينه عشب. لو عمل كده يبقى من اهل الخير والفضل، ويعادات شيله فوق دماغك عمرك. لكن هيعمل ايه؟ هيفرج عليك يعني ايه اللي راح واللي جاي، ورأى نقيصة حقيقية لانك بشر. وبعد كده تقول له طب اغفر لي بسبب فضلي، يعني بسبب العطاء ده يعني انت ما تعرفش انا عملت معاك ايه. يقول لك اه عارف، بس انت عملت كذا، وينسى كل الخير. لكن الله سبحانه وتعالى له الحمد في معاملته، له الثناء على جميل معاملته، ان انت مهما تبعد وتقول له يا رب انا جاي تايب يقربك، تستغفر يغفر لك، تطلب يعطيك، تستغيث يغيثك، وانت فين وعطاؤه لا ينقطع، ونعمه لا تعد ولا تحصى. يعني حد يعرف يعد نعم ربنا عليه هو كفرد؟ والله احنا ما نعرف نعد نعم ربنا علينا في قعدة. يعني لو انا في المجلس ده، في المجلس ده فقط عزلت الحياة كلها، لا اللي فات ولا اللي انا عايش في مجلس واحد، انا بس هتذكر النعم في هذا المجلس. انا قاعد اجلس، هو انعم عليك بوجودك ابتداء، هو بدأك بالعطاء دون ان تستحق ودون ان تطلب. يقول لك احد الكرماء جاءه سائل فأجزل له العطاء، فمضى الرجل، فبكى هذا الرجل، فسألته زوجته لما تبكي وقد أجزلت له العطاء؟ يعني واحد جاي بيقول له أنا عايز وأنا ظروفي صعبة، فاللي كان في البيت ادهوله، وبعدين عادي يعيط. فمراته بتقول له وانت بتعيط ليه؟ ما انت احسنت اهو، يعني ما انت يعني خدت اللي جبت بالموجود. فقال لاني الجأته الى السؤال. في حسابهم الجاهل اغنياء من التعفف، يقول شيخ الاسلام وهذا ذم، ما تبقاش جاهل. ان الله مدح العلماء، ان انت ايه اللي يخليك تنتظر لما يبقى يسأل؟ لا يسألون الناس إلحافا. فهنا الله سبحانه وتعالى الذي يثنى عليه، يثنى عليه بجميل إنعامه، يثنى عليه في نعمه. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله أن ربنا نزل القرآن. يثنى عليه لأنه تفرد بالهداية، أنه الهادي وحده. أفمن يهدي الحق حقا يتبع من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. الحمد لله الذي أنزل كتاب هدى ونور لم يجعل له في نفوس الخلق عوج، ولم يجعل لأثره إذا تتبعه أحد عوج. لم يجعل للقرآن عوج، مش لم يجعل فيه عوج، لم يجعل له عوج. الحمد لله على نعمة القرآن، الحمد لله على أن الله سبحانه وتعالى هو الله المتفرد بصفات بعظيم الصفات، بجميل الانعام، بالاكرام، بالجلال. الحمد لله بانه الملك القدوس الذي لا يظلم، ولا يغيب ولا تأخذه سنة ولا نوم. الحمد لله أنه الحي القيوم الذي يقوم بكل شيء، الذي هو قائم على كل نفس بما كسبت. الحمد لله ذي الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة. الحمد لله الأكبر الأعلى، كل ما دار ببالك فالله أعلى من ذلك، الله أكبر مما تتخيل، مش الكبير فقط، الكبير الأكبر المتكبر على كل من سواه، الذي يظهر أنه كبير في كل معاملة. الحمد لله. فالحميد سبحانه وتعالى الذي يثنى عليه، يثنى عليه بجميل أوصافه، يثنى عليه بجميل إنعامه، يثنى عليه بإحسانه، يثنى عليه بصفاته. قال الله سبحانه وتعالى: فقول الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. قال له لما ربنا ينجيك من موقف قول الحمد لله. بس أنا نجيت بالسفينة، بس أنا نجيت بالأسباب، بس الريح كانت جاية، أصل لولا بقى شطارتي، لولا أنا رتبت الموضوع. قل الحمد لله أكثر من قول الحمد لله. الحمد لله تملأ الميزان، له الحمد في الأولى والآخرة، له الحمد على وحدانيته، له الحمد على أنه ينجيك في أي لحظة من اللحظات. الاتصال بالبشر بينقطع، الإشارة بتقع، الخط بيفصل، الشحن بيخلص، الناس بتنفر، الناس ما بتحبش الحد يتصل بها كتير، لكن الله سبحانه وتعالى ينجيك في كل لحظة. فالحمد لله، الحمد لله ان انت ليك رب ينجيك. الناس بتنتحي ليه؟ هو فقد طعم الحياة، فقد الأمل في الحياة، يائس من الحياة. ولماذا نيأس من الحياة ولنا الله؟ الحمد لله أنه الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ليه؟ لتيأس ربنا سبحانه وتعالى موجود كريم عزيز سبحانه وتعالى ينعم على الجميع، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. الحمد لله أن ربنا مفيش حاجة مش عنده، إن من شيء إلا عندنا خزائنه. الحميد سبحانه وتعالى الذي كل شيء عنده، كل شيء ملكه. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. هو مفيش حاجة مش ملكه. فالحمد انت عارف ايه، اقول لك مفيش حاجة، يقول له انا قاعد الف في السوق ده من هنا وده من هنا. مفيش واحد، الناس بتروح الهايبرات والماركت، الماركت الكبير ليه، المحلات الكبيرة ليه؟ عشان يقول لك خلص حاجتي كلها في حتة واحدة. ويروح يروح مثلا عايز يصلح سياره ولا يصلح اجهزه ولا، يقول لك ايه، يقول لك مفيش حد يكون يعني ايه، مفيش سوق للموضوع ده، مفيش حد يكون يعني عايز حد عنده كل حاجه في الموضوع ده يخلصني مره واحده بقى الف ده. ما في الدنيا بتعمل ده، فما بالك بان تقف على باب الناس وقد اغناك الله سبحانه وتعالى عن هذا. إن الحمد لله الذي له كل شيء، الحمد لله على تفرده بالملك، على تفرده بالإنعام، على تفرده بالشكر. تخيلوا يا جماعة إن ربنا سبحانه وتعالى بيشكرك على دمعة. يعني أنت لو قعدت تعيط وجبت دمعاتك وعصرتها وحطيتها في كوباية ونزلت قلت اقرب حد ليك مثلا مين، اكتر حد بيحبك في الدنيا يعني، ورحت قلت له بصي انا هبيع لك الدمعات ديت تشتريها بكام، دي بقى طالعه منين؟ من نن عينيا. هقول لك ايه ده يا عم، انت بتهزر ولا انت جاي تبيع دمعه؟ روح يا عم اجيب لك زيه. وفي حد الله يشتري منك دمعه؟ يعني لو عيني بكت من خشية الله يدخلك الله بها الجنة، يحرم هذا العين على النار، يحرم هذه العين على النار، يشتري منك نظرة. شوفوا حمده الحميد الذي يحمد عباده، يثني عليك بها، ان ربنا يثني على العباد بأفعال هم يفعلونها تقربا اليه، هو الذي انعم عليهم بهذه الايه بهذه النعم، هو الذي أمدهم بطرق الهداية، هو الذي هداهم، ثم هو يثني عليهم بهذه بهذه النعم. يقول لك عين باتت تحرس في سبيل الله، يعني واحد واقف عامل عينك وهو مفنجل عشان ايه، فتح عينه كويس عشان يقف على ثغر من صغور المسلمين يدافع عن حرمات الاسلام. بمجرد ان هو وقف يدافع عن حرمات الاسلام وعينه فضل واقف يبص يمين وشمال، عينه مشغوله مش عارفه تركز، لا تقر هذه العين للدفاع عن حرمات الاسلام. هذه النظره نظره عين، هو عايزك تسجل لنفسك فيديو بكل النظرات، وروح لواحد قول له دي نظرات عينيه تشتريها بكام، وانت بقى بص الموضوع ده كده وبص هنا كده وبص فوق وبص ده، بص زي ما انت عايز، انظر كيف شئت، والى الامام مره والى الناحيتين مره، وادخل كده مره واطلع كده مره، افعل ما تشاء بالنظرات. هل يتم احد لك اصلا؟ والله سبحانه وتعالى الحميد يحمدك على قليل الافعال، على نفقة تنفقها ربنا يربيها لك حتى تكون مثل جبل أحد. شوفوا ربنا سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين أمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا يتيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بأخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. الله يريد أن يعلمنا، اعلموا هذا علم، تعلم هذا، ما تعملش بموضوع أنه هو إيه يا عمي ده شوية كلمتين طيبين كده عايزين نقى بقلوبنا، لا لا لا. الله سبحانه وتعالى يقول تعلم عن الله، تعلم أسماء الله، تعلموا اعلموا أن الله، هذه معلومة أراد الله العالم أن يتعلمها عنه، اعلموا أن الله غني حميد. يقولوا ايه علاقة اعلموا أن الله غني حميد بأنفقوا من طيبات ما كسبتم ما أخذنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. ربنا بيقول للناس انا انعمت عليكم بنعمه انفقوا، الناس تيجي تعمل ايه، تنفق ايه، تنفق الحاجه المهترئه، استنى لما الحاجه تبوظ تبهدل يجيب عارف اوحش بنطلون عنده ويطلعه لله، يقول لك دي حاجه لله. ليه يا جدع انت، يعني انت لما البنطلون اتقطع تطلعه لله، ياكل اكل وبقيت الاكل بقى اللي هو يعني بص لو حد ادهولك والله ما هتاكله الا وانت مغمض، لستم باخذيه الا ان تغمضوا فيه، والله ما يعني بص لو اتحط القطه يعني مش هتاكله الا اذا كانت مغمضه من من من من سيء ورداءة منظره. يقول لك بقى طلعها لله، لما السجاده تبوظ طلعوها لله، لما لازم تتقطع طلعوها لله، انت بتطلع لله غدي. قال ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم باخذيه الا ان تغمضوا فيه. لو انت تبدل الامر وبقيت انت اللي بتاخد، مش هتاخد هذا غدي الا اذا كنت في شدة الاحتياج. فربنا بيقول لك انفق من الطيب، انفق حاجة جميلة، تيجي تطلع الحاجة الحلوة. اما تيجي عايز تطلع حاجة لله طلع الحاجة الجميلة. انا مش هقولك اختار احسن حاجة تطلعها، لكن اختار الحاجة الطيبة، لكن مش هتاخد انت اللي مثلا جايب كيلو تفاح وبعدين لقيت فيه شوية تفاح بيضين يقولك طلعهم لله، طلع ايه لله يا كده انت. لما تيجي تطلع لله طلع الحلو. قال واعلموا ان الله غني حميد، الله مستغني عن نفقاتك ولا يحتاج اليك، بل انت تحتاج اليه، انت الفقير الى ربك، وهو سبحانه وتعالى غني عن العالمين، وعنده سبحانه وتعالى خزائن السماوات والارض، فاياك ان تتخيل وان تعطي ان الله يحتاج. الله غني ثم الله ايه حميد، ان الله سبحانه وتعالى يحمد من يتقرب اليه، فلا تتغافل عن هذا، أن الله سبحانه وتعالى له الثناء في كل لحظة، فأنت من تحتاج أن تتقرب إليه، أنت لما بتقرب لربنا أنت اللي بتزكو وأنت اللي بتعلو وأنت اللي بترفع. أما الله سبحانه وتعالى فهو حميد سبحانه وتعالى في ذاته، يسبح له ما في السماوات وما في الأرض ليل نهار، الكل يسبح بحمده، الكون يسبح، ملائكة تسبح، سماوات تسبح، أنهار تسبح، أسماك تسبح، نمل في الجحور يسبح، الكل يسبح بحمد، ذرات الكون تسبح بحمد الله، عرش يسبح بحمد الله. يعني مفيش حاجة محتاج الله سبحانه وتعالى، الله لا يحتاج إلى أحد، أنت من تحتاج إلى الله. اعلموا أن الله غني حميد. أنت تخيل كده، أنت دخلت في كون وبعدين أنت مش فاهم لغته، فتعلمت اللغة ففهمت ان كل يسبح، وان من شيء الا يسبح بحمده. ويقول لك يسبح بحمده، الباء كلمنا على سبحان الله بحمده قبل ذلك، ان هو سبح بحمد الله، يعني الله سبحانه وتعالى هو الذي ألهمه التسبيح، فهو حتى في هذا التسبيح هو سبحانه وتعالى يستحق ان يشكر ويحمد على ان ألهمك التسبيح. الجنة، أهل الجنة هيقولوا الحمد لله الذي هدانا لهذا، آخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله بدأ بها الخلق، أول ما تكلم آدم عطس آدم فقال الله سبحانه وتعالى قل الحمد لله. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله هذه الكلمة البسيطة التي تملأ الميزان. عارفين يعني تملأ الميزان؟ يعني في حسنات ثقيلة بتطوب بالسيئات. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الحمد لله، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأنا حامل لواء الحمد يوم القيامة. الله الحميد. ولما نقول فادعوه بها، يعني ندعو الله باسمه الحميد، يعني نثني عليه، نعترف بفضله، نحبه، نشكره سبحانه وتعالى، نذكره بجميل صفاته وجميل أفعاله وجميل حكمته وجميل عطاياه، ثم نكثر من الحمد. الإنسان يحمد يحمد يحمد في كل لحظة، يقول إيه الحمد لله، وبها يرفع العبد، وبها تمحى الذنوب، وبها يتيقى الناس، وبها تتزكى النفس. ان انت لما بتشوف النعمة بتعرف كيف تتعامل مع الناس حلو. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من لم يشكر الناس لم يشكر الله. فيقول لك من تمام الحمد انك تشكر الناس. واحد اعطاك عطية قل له شكر، لكن الناس بتعمل ايه؟ اكحدوا، انت عملت لي حاجة اصلا يا ابني، ده هو اصلا يعني اعلمك معلومة، ده بتاكل بقى عيش بقالك 20 سنة. لا لا انت عملت لي حاجة، مليش حاجة. يجحد، جحود، ظلوم، كفور، يكفر النعمة. والله سبحانه وتعالى الحميد. يقول الله سبحانه وتعالى وقال يا موسى ان تكفروا انتم ومن في الارض جميعا فان الله لغني حميد. قال تعالى وبها اختم وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. يقولوا أن من جميل النعم أن الله سبحانه وتعالى يهديك إلى أن تثني عليه. هدوا، إن الله هداك سبحانه وتعالى أن تثني عليه، هداك أن تذكره بالخير، هداك أن تذكر نعمه. عايزين نجيب كشكول نعم كده ونقعد نكتب ايه النعم اللي احنا خدناها. اكتب بقى نعمة البصر، عد، ولما كل ما ألمك يخلص بص كده في المستشفيات وعد، وبص في جيرانك والبلاءات وعد، وبص في النعم الدينية وعد، وبص في النعم الدنيوية وعد، وبص في جميل صفات الله وعد. وهدوا إلى الطيب من القول، إن من عظيم نعم الله الهداية إلى الكلمة الطيبة، هداية إلى التوحيد. ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة. إن هدوا إلى الطيب من القول، الهداية إلى الكلام الرفيق، إلى الكلام الطيب. وهذا صراط الحميد. يعني أن الله سبحانه وتعالى الحميد يثنى عليه بجميل صفاته وبعظيم أسمائه الحسنى، أسماءه كلها حسنى وصفاته كلها أولى، وبنعمه وإكرامه لعباده، ومن أعظم هذه النعم الهداية إلى طيب القول. إن واحد بيقول كلام يثني على ربه، يوحد الله سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين، قال الله سبحانه وتعالى: ومن يشكو فإنما يشكو لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. اللي بيشكو بيشكو لنفسه، وهو تتخيل إن الله سبحانه وتعالى ينتظر منك الشكر، إنما الله سبحانه وتعالى يجزيك على الشكر. لذلك إنما السلام من دقائق سيرة النبي صلى الله عليه وسلم إن النبي صلى الله عليه وسلم دائم الشكر في المصائب. قال تعالى: ومحمد إلى رسول قد خلت من قبله رسل، فإن مات أو قتل انقلبتم على عقبكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما الصحابة يموتوا في أحد تفاجئ النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه: اصطفوا حتى أثني على ربي. إنه بيشكو في مواضع الناس عقولها بتذهل فيها. يعني في وقت الأزمات أنت ما بتعرفش تحكم في نفسك، بتغضب بتحزن، بيبقى الحزن مليء مالئ قلبك، فأنت مش شايف، وتفاجئ إن الله صلى الله عليه وسلم إيه؟ اصطفوا حتى أثني على ربي، ويرفع إيده يثني على الله. فالله سبحانه وتعالى الحميد، الله سبحانه وتعالى الذي يثنى عليه في كل لحظة. الله يحب الثناء، يحب انك تذكره بالخير، يحب انك انت تحمده، يحب انك انت تذكر عطاياه، يحب انك انت تنشر نعمه عند الناس، يحب انك انت تنشر او تذكر الناس بجزيل انعامه. وفي كل المواقف الانسان اعلى المقامات مقام الحمد. يعني يقولوا الانسان اذا اصيب يصبر، وممكن من يصبر ممكن يرضى وممكن لا يرضى. يعني ممكن انسان انت امرت بالصبر، لكن احيانا بتبقى في مصيبه فانت ممكن يعني تصبر وترضى، وممكن تصبر وايه مش عارف ترضى. واعلى من هذا ان تصبر وترضى وتشكر، واعلى من هذا ان تصبر وترضى وتشكر وتحمد، انك تثني عليه حبا، وانك تصفه بالحكمه الدائمه والرحمه الدائمه. الله الحميد، فاعبدوه بأنه الحميد، أثنوا عليه، ادعوه بالحميد، تعلقوا بالحميد. أقول قولي هذا، أستغفر الله لكم.